لا من الإيمان، قال من الإيمان لأنهم يريدون أن يقفوا على الناس من فوق وأن يلزم الناس بالشريعة، لكن فيما بينه وبين الله صلى الله عليه وسلم قد قيل بينهم وبين الإيمان، وهذا يوجب أن الإنسان يخشى على نفسه من الغيرة الشديدة التي ربما تجعله ظاهريا والقلب خاضع كما كان عليه هؤلاء الخوارج. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه. ونحن إذا تأملنا أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن أعمالهم بسيطة، ما فيها صعوبة ولا مشقة، سهلة، ومع ذلك لا شك أنهم أفضل من الإيمان وأفضل له. ولا هذا جاب نعم فرجعنا كنا واحد لا كأنهم الطرابيس فرجعنا كنا واحد لا هذا طريق من كمان لطريق من جاب النفسي ومن لنا طريق يعني قارب بعض من بعض ثلاثة نعم لا يجب أن أهل النار الذين هم أهلها الذين لا يصدقون منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أريدوا فيها وما هم منها بمصابين فالمراد أهلها. حدثنا أبو سلام قبيل بن حسين الزهري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة لا يهتمون لذلك. وقال ابن عبيد فليهم يوم لذلك فيقولون: لو استدعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، فلفق الله بيدك ونفق فيك من روحك وأمر الملائكة فسجدوا لك. استدعنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر قرينته التي أرضاه فيستأذن ربه منها. ولكن اسم نوحا اول رسول بعثه الله. قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. فيذكر قرينته التي أصاب فيستأذن ربه منها. ولكن اسم ابراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون ابراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. ويذكر قضيته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن اسم موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست هناكم. ويذكر قضيته الذي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن اسم محمد صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم في ذنبه وما تاخر. قال: قال رسول الله. هذا الحديث اذا من اول الاحاديث في الشفاعه، ولذلك ان الناس يلحقهم من القيام من الكرب والغم ما لا يطيقون، يعني الشفاء وراء استمسك ابن منهم بمقدار مين ويجدون اهوالا عظيمه فيهمون ان يلحقهم هم

يستفتح. طيب إذا قال قائل لماذا لم يسأله الصحابة؟ الله إنهم يسألوه تعذبا خوفا من أن يسألوه بالجواب عن الأكل، وهذا من الآداب. لكن بعض الناس إن شاء الله إذا حضر أحد من فوقه في علم وجعل يأكل، كل واحد يجيب سؤال، وإذا جاء بسؤال فهو انتهى من سؤال صار يأكل وذاك مطلوب الجواب، فإذا انتهى جاء الثاني بسؤال، ثم صار هذا المسكين الذي يجيب لا يأكل شيئا، وأبقوا الأسئلة يأكلون، كل واحد يجيب سؤال يأكل. المهم من الظاهر الله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يشغلوه عن الأكل، وتأكدا معه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يقول الناس لرب العالمين. طيب وهم نأخذ من هذا أيضا أن العالم أو المعلم إذا لم يرى أن قبيله لم يسأل فإنه هو نفسه يفتح السؤال. الجواب نعم، يؤخذ من ذلك. أحيانا يأتي إنسان مثلا يجلس في المجلس فيهاب الناس اللي يتكلمون ويقوم صمت، يقوم صمتا ساكتين، فهنا من المستحب لا شك أن يفتتح المجلس إما بسؤال من فيه أو يقول هل عندكم من سؤال أو ما أشبه ذلك. نعم نعم سليم. انتقاد يعني ولا كل ايه ضد ايش؟ ما فهمت يعني مش مقصود؟ أقول لك الإنسان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في مسجد الصحابة. نعم. ورجل الله على كور الصحابة. إيه. أقول يمكن أن يبدأ على الجمال. ما نعم. الحديث هذا قول المضاعفة من الله خليلهم لا إله إلا هو، تصفون عملا نقول أنه يحتمل أن يكون عملا. إيش؟ يحتمل أنه لا إله إلا الله خليل من الله خليل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وذلك في قصه ابراهيم فقال وذكر قوله في الكوثر قال وذكر قوله في الكوثر هذا ربي وقوله لالهتي بل فعله كثيرهم هذا وقوله اني سقيم قال والذي نفس محمد بيده انما بين مصراعين مقارن من جنه الى مغازه من باب لك ما بين مكه وهجر او هجر ومكه قال لا ادري اين ذلك قال. ذكر هنا الكذبات التي ذكرها ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو قوله في الكوكب هذا رب، وناظر قومه وحاسهم وكانوا ياخذون الكواكب، لما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا رب، يعني هذا ربي على زعمه واعتقاده، والا هو لا يعتقد هذا، لكن تمثلا مع الخصم يقول لنقدر ان هذا هو الرب الى اخره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا محمد بن قريش ابن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي